الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. لازم في سورة إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. في الآيات السابقة قرأناها أمس يقول الله تعالى: قالت رسلهم إن في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فردت هؤلاء أقوام الرسل قالوا: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا. فهم يعني شبهتهم أنهم بشر، وشبهتهم الثانية أنهم يريدون أن يصدوهم عما كان يعبد آباؤهم. بعدين طالبوهم قالوا: فأتونا بسلطان مبين. فجاء الجواب، قالت رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. يعني كون البشر ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن يكون رسولا، فما من أصلا رسول إلا وكان من البشر. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان يعني بدليل إلا بإذن الله. كانت بعض الرسل يعني لما يأتون بالآيات يأتون قومهم يتشهون، يعني يقول له مثلا والله مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: اقلب هذا الجبل ذهبا، افرق لنا بين القمر، شق القمر. فالله تعالى أخبر الرسل أن يقول لقومهم: ما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. يعني الآية الله تعالى هو الذي يقدرها ويضعها ويجعلها كيف يشاء، وهو سبحانه وتعالى الذي يجعلها تحديا. والدليل على ذلك أن مثلا انشقاق القمر طلبه أهل مكة، قالوا له: نحن نؤمن لك يا محمد صلى الله عليه وسلم إذا شقيت لنا القمر. وفعلا دعا الله سبحانه وتعالى وانشق القمر. إيش قالوا لما رأوا انشقاق القمر؟ قالوا: سحر أعيننا. يعني ما فاق، لم تكن هذه الآية. فلذلك يعني إنما سؤالهم هذا سؤال تعنت وليس سؤال طلب يعني دليل الاقتناع. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل يا أخوان الكرام هو اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب. اعتماد القلب على الله مع فعل الأسباب. إذا إنسان ادعى أنه متوكل ولا يفعل الأسباب فهو متواكل وليس متوكل. الإمام أحمد قيل له إن قوما يحجون مع القوافل ولا يتزودون، لا يتزود ما يأخذ الزاد. فإذا قيل لهم: لما تفعلون ذلك؟ قالوا: نتوكل على الله. فقال الإمام أحمد: كذبوا، إنما توكلوا على أزواد أصحابهم، ولو كانوا صادقين فليحجوا وحدهم بدون قوافل. يعني هم إنما حجوا مع الناس لأنهم ضامنين أن الناس بيطعمونه كذا. فقال: هذا ليس توكل، أن يمشي مع الناس ويعتمد على الناس هذا متواكل. فلذلك الله تعالى قال لما قيل جاء في الحديث أن أقواما يريدون الحج بدون زاد، قال الله تعالى: وتزودوا إن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فلذلك لا بد من فعل الأسباب، لكن لازم يعتمد القلب على الله. الذي يحصل في الخلل في التوكل من جهتين، إما من جهة اعتماد على الله بدون فعل أسباب، أو فعل أسباب واتكال عليها. يعني مثلا واحد يبي يخلص له مشكلة أو يخلص له معاملة، فيذهب إلى نائب من النواب أو واسطة، ثم خلاص يتكل على هذا النائب أنه هو الذي لا ينظر إليه أنه سبب، لا يراه مسبب. فتجد القلب يميل عليك معه النائب الفلاني، معه الواسطة الفلانية، معه. فيميل القلب إلى السبب أكثر من ميله إلى أنه سبب، وأن الله تعالى هو المسبب، وأن الله هو الذي يقضي الأشياء. فيأتي الخلل من هنا، وتجد كثير من الأمور تغلق فيها في أبوابها الأمور. ومن هنا إخواني لابد أن نتوكل على الله حقيقة مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب. وتجد الخلل في التوكل في أمور كثيرة. يعني مثلا لما تقول للناس مثلا من الرزاق، يقول لك الله، ما يحد يشك في ذلك، لكن ماذا يحصل فيه لو فصل من عمله؟ تجد ينفجع ويصبح يعني شيء يعجب. لو قيل له سيتوقف راتبك سنة، ما دلالة هذا الخوف؟ مع أن في توكل على الوظيفة وليس توكل على الله في أنه هو الرزاق سبحانه وتعالى. شوفوا ماذا يحصل للنساء مثلا إذا طلقت. شيء يا أخواني مخيف، المرأة تقوم يعني يصير حالتها حالة وكأن الدنيا انتهت. وإذا قلت هل أنت متوكل على الله، أليس الله هو الذي يرزقك زوجا غيره؟ نعم، بس إنها لا زالت مفجوعة وخايفة. فمفهوم التوكل حقيقة يعني يمكن سهل شرحه، لكن كتطبيق تجد في خلل كبير جدا، يحتاج حقيقة الإنسان يراجع نفسه ويحقق معنى التوكل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. ثم أعاد الله تعالى مرة ثانية فقال: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. من أعظم صور التوكل التي حصلت في التاريخ قصة أم إسماعيل هاجر مع زوجها إبراهيم عليه السلام لما تركها في مكة قبل أن تبنى طبعا الكعبة، ثم رد قافلا وتركها. فقالت له: يا إبراهيم، إلى من تتركنا؟ سكت ما يرد عليه. يا إبراهيم ما يرد. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ هي تعرف زوجها عاقل، لا يمكن أن يفعل هذا، يترك زوجته وطفلها الرضيع في الصحراء. فعرفت أن في شيء. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، مستحيل يضيعنا ما دام أن الله أمرك بهذا. فهذه من أعظم صور التوكل التي عرفها يعني التاريخ. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يعني ما في حل آخر، يا ترجع في ملتنا يا نخرجك من أرضنا. فأوحى إليهم ربهم، الله تعالى أوحى للأنبياء: لنهلكن الظالمين. إذن هذه يا أخواني سنة، سنة الله تعالى، أن الظالم مآله ونهايته للهلاك، سنة لا تتخلف. الله تعالى يمهل، يؤخر، ينتظر منه توبة ورجوع، لكن إذا ما فعل سيبطش به جل في علاه. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذن إعمار الأرض والديار وسكناها إنما هو لمن خاف الله سبحانه وتعالى. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. استفتحوا يعني طلبوا الفتح، طلبوا أنهم ينصرون. وقيل أن الذي استفتح، يعني عود الاستفتاح هنا على الرسل، يعني طلبوا من الله تعالى أن ينصرهم. وخاب خسر كل جبار عنيد، من ورائه جهنم، خسر في الدنيا ويوم القيامة من ورائه جهنم، ويسقى من ماء صديد. صديد قيح، قيح جهنم، كل أهل جهنم يسقى منه. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، لا يستطيع أن يبتلع. ويأتيه الموت من كل مكان، وما هو بميت، ما يموت في النار. من ورائه عذاب غليظ، يعني مرعب، عذاب غليظ. مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم إذا جاء يوم القيامة الكافر وعنده أعمالهم، سوي طاعات، صد صدقات، ماذا يحصل بهذا الأعمال؟ مثل الذين كفروا بربهم، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تخيل رماد ويوم عاصف، إيش يحصل في هذا الرماد؟ كيف يطير هباء منثورا؟ هكذا أعمال الكفار يوم القيامة. تصور هو يعني متفائل بها خيرا ومعتمد عليها، والناس ستنجيه والناس ستجمل هذا الله، ثم وإذا بها كلها ذهبت. والسبب في ذلك أن الله تعالى لا يقبل إلا مع الإسلام، لا يقبل صالحا إلا مع الإسلام. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد، ذلك هو الضلال البعيد. من فوائد الآيات أن الأنبياء والرسل بشر من بني آدم، غير أن الله تعالى فضلهم بحمل الرسالة واصطفاهم من بني آدم. على الداعية الذي يريد التغيير أن يتوقع أن هناك صعوبات جمة سوف تقابله، منها الطرد والنفي والإيذاء القولي والفعلي. الدعاة والصالحون موعودون بالنصر والاستخلاف في الأرض. بيان إبطال أعمال الكافرين الصالحة وعدم اعتبارها بسبب كفرهم عند الله سبحانه وتعالى. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله غدا لكم من بقية تفسير سورة إبراهيم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.